السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والمشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء الجديد ومع شيخنا ومع الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في كتاب مشكل الآثار. وقد أورد المصنف في هذه الليلة إن شاء الله تعالى إشكالا، ألا وهو ابتداء لا يخفى أن من حق المسلم على أخيه المسلم أنه إذا دعاه أن يجيب هذه الدعوة. فالمصنف رحمه الله يقول: هل إذا دعي المسلم إلى طعام هل يجب عليه أن يجيب أو لا؟ أو هل هذا الطعام الذي دعي إليه هل هو طعام الوليمة خاصة أو أي طعام دعي إليه؟ أنت تبحث في وجوب إجابة الدعوة من عدمه. نعم، هل هو خاص بطعام الوليمة أو أي طعام عام؟ نعم. فأورد المصنف أحاديث تفيد العموم، وأورد أيضا أحاديث تفيد الخصوص. فمنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: حق المسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها وإجابة الدعوة. وهذا اللفظ عام لا يخصص طعام الوليمة عن غيره. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه لحق فليأته. وهذا أيضا نص عام. لحق؟ نعم. إذا دعا أحدكم أخاه لحق فليأته. وروي بلفظ: إذا دعا أحدكم أخاه لطعام فليجب. سيكون طعام حق، يعني مش طعام باطل. نعم، طعام حق. أيه. وأما الأحاديث التي تخص الوليمة على وجه الخصوص فمنها: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء وينحى الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. وهذا نص خاص بالوليمة. فنود من شيخنا حفظه الله تعالى أن يبين لنا هذه المسألة: هل يجب علينا أن نجيب أي دعوة أو الدعوة في طعام الوليمة خاص، أو هل يستحب؟ لازم يعني ما هذه ترجع إلى نعم. فهذه المسألة يا شيخنا هل يجب نعم على الشخص، هل تجب إجابة الدعوة أو تستحب؟ وإذا كانت واجبة هل هي لكل دعوة أو لدعوة وليمة العرس خاصة؟ نعم. كده؟ نعم. لماذا يا شيخ تامر ما أورد حديث البخاري حتى البراء أمرنا رسول الله بسبع من إجابة الداعي؟ أظن هو لم يرده. لم يرده. نعم. على العموم أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عددا من الأحاديث العامة تفيد وجوب إجابة الدعوة. إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، دعا أحدكم أخاه فليجب، فهذه الإجابة لازمة أو ليست باللازمة؟ لابد فيها من مراعاة الأحوال. يعني أنت الآن في المنصورة، واحد من القاهرة دعاك بالله عليك أن عندي عرس عرض أن تتعشى معي، في عائق يعقني، في أعذار، فلابد أن تقيد بعدم وجود الأعذار. لكن عندنا صارف يصرف هذا الحديث عن الوجوب. دعا رجل فارسي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام أو إلى مرق، وكان طيب المرق، قال: أدعوك يا رسول الله. وبجواره عائشة، قال: وهذه؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا لا. فكرر الدعوة: أدعوك يا رسول الله. قال: لا. قال: وأنا لا. أدعوك يا رسول الله. قال: لا. قال: نعم. في الثالثة قال: نعم. فخرج يتسارعان النبي عليه السلام، يعني مسرعين إلى إجابة الوليمة. فكون النبي رفض فيه دلالة على أن هذه الدعوة، أن الإجابة لم تكن واجبة. فلذلك يرى الجمهور أن إجابة غير دعوة النكاح ليست غير وليمة العرس ليست بواجبة. قوي الخلاف شيئا ما في وليمة العرس، هل إذا دعاك شخص لوليمة العرس وقد انتفت عنك الموانع، هل تجيبه أو أنك لا تجيبه؟ أنك لا تجيبه. فذهب فريق من العلم إلى وجوب إجابة دعوة العرس دون سائر الدعوات. العرس قد يحتاج إلى إشهار وإعلان، فيكون الإجابة من باب الإشهار ومن باب الإعلان. فأنا لا أعلم صرفا يصرف إجابة دعوة العرس عن الوجوب إلا العمومات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وماذا قال الإمام الطحاوي يا شيخ؟ نعم، هو حمل الأحاديث العام على الخاص، يعني حملها على وليمة العرس. نعم، وقال بالوجوب أو بالوجوب بالوجوب، والجمهور على الوجوب، والجمهور على الوجوب، لكن نعم. يقيد هذا القول في حال الاستطاعة، في حال الاستطاعة. لابد من هذا القيد، حال الاستطاعة. دعيت دعوتين في وقت واحد، دعيت في بلدة بعيدة يشق عليك الذهاب، دعيت إلى وليمة عرس وفيها منكرات، ورب العزة قال في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، ومع الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فإذا كانت هذه الدعوة فيها منكرات لا يجوز لك أن تجيب. وقد قال العلماء: من لم يزل المنكر فليزل عنه. لكن لازم التنويه على ما ذكره الشيخ تامر حفظه الله في ثنايا حديثه عن شرط طعام طعام الوليمة، هذه اللفظة ليست كلام رسول الله، إنما هي موقوفة على أبي هريرة. قال أبو هريرة: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء. هذا الكلام موقوف على أبي هريرة. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. عدة اعتبارات خلناها في الضرورة والعذار. شيخنا، هم اتفق المذاهب الأربعة على سقوط وجوب الدعوة، يعني لا تصبح الدعوة واجبة عليه. قالوا إن كان في هذه الدعوة منكر، وكما أشار شيخنا حفظه الله، إن كان المكان بعيد ففيه مشق. وقالوا أيضا، وأريد من شيخنا أن ينوه على هذا الأمر، قالوا إذا كانت هذه الدعوة على سبيل المباهاة والمفاخرة، موائد، يعني ناس تقدم موائد طويلة ويتباهون مائدة فلان أطول من مائدة فلان وحضورها أطول، هذا ناديه أكثر من نادي ذلك، عموما مظهرية ورياء والعياذ بالله. وهل ثبت يا شيخنا حديث نهى عن طعام المتباريين؟ لا ضعيف. نعم، لكن أيضا هنا ولا تنويه على دعوة الختان، دعوة الناس للعقيقة. العقيقة هذه معروف الأحاديث التي وردت فيها، وقد نقل عن الإمام الشافعي القول بأنه أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدعيتها ورجل قال بوجوبها، واختار الإمام الشافعي أنها سنة. لكن الإشكالية التي أثارها المالكية أنه لم تكن هناك دعوات للعقائق على عهد الرسول، ما وهد على عهد الرسول دعوة لطعام عقيقة، إنما كانت دعوة لولائم العرس، كانت دعوة لولائم العرس. فلذلك الإمام مالك يختار عدم جمع الناس لدعوة العقيقة، لم يستطع أن ترسل الأكل إلى بيوتهم فعلت. أما الإمام الشافعي فيرى أنها طعام، إن شئت جمعت الناس له، إن شئت أرسلت إليهم في بيوتهم، والله أعلم. شيخنا معقول ان قرة لما ولد له اياس قال جعلته نصرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقامته سنده صحيح يا شيخنا معقول طريق اخرجه البخاري في الادب المفرد عن محمد بن المفاضل عن عبد الله بن المبارك عن حزم بن ابي حزم قال سمعت معاويه بن قرة قال ولد لي غلام في نعم قال لما ولد لي إياه دعوت نصر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم فدعوا فقلت إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم وإني أريد أن أدعو بدعاء فأمنوا قال فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا الكلام على عهد رسول الله نعم ما كان فيه ما يشهد أن هذا على عهد الرسول الملكية يقولون لا يعلم على عهد الرسول أن هناك دعوات لولاء معاوية بن قرة لم يكن من قاطني المدينة المستمرين فيها نعم تفضل هناك مسألة يا شيخنا هل هناك فرق بين إجابة الدعوة أنه لو ذهب سقط عنه الوجوب عند من يقول بالوجوب وبين مسألة أنه هل يجب عليه أن يأكل من هذا الطعام أو لا يلزم لا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم أخاه فليجب فإن كان صائما فليصلي يعني هب أنك دعوتني وأنا صائم دعوتني يوم الاثنين وأنا متعود أن أصوم يوم الاثنين دعوتني وأنا صائم هل أتعلل بكوني صائم ولا أجيب أو أقول أو أجيب ولا آكل وأدعو لك فالنبي قال إن كان صائما فليصلي ليصلي يعني يدعو لصاحب البيت اللهم بارك له اللهم اغفر له ونحو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى أكل الطعام الضب مع خالد امتنع عن لم تنع عن الطب من توابع زكاة دعاك لشيء محرم أو شيء تكرهه يعني دعاك لشيء أنت تكرهه دعاك إلى كوارع مثلا وأنت لا تأكل الكوارع لجسومتها ها؟ أنت تقول الشيخ وليد يقول جميلة بارك الله لك فيها وبارك لها فيك فالشاهد من هذا الباب أن الأطعمة قد تشتهى وقد لا تشتهى الرسول لم يشتهي الضب وخالد اشتهى وده كان في بيت الرسول يا شيخ طلال هذا الكلام كانت دعوة الرسول كان في بيته ومسلمة قالت من وراء الستر أخبروا الرسول ما الذي قدم له تفضل نعم أحد لا سؤال من الإخوة قبل أن ننتقل لمسألة أخرى لو ضايا أحد شخص يعني أخذ معه واحد بار إذن لا رسول الله الطفيليون دعا رجل الرسول صلى الله عليه وسلم رابع أربعة تتبعهم رجل فلما وصل الرسول إلى منزله قال إن هذا الرجل تبعنا فإن شئت أذنت له إلا رجع تفضل قال رحمه الله تعالى في مسألة تلي المسألة السابقة ألا وهي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم البذاذة من الإيمان وأورد حديثا آخر عن أبي الأحوص عوف بن مالك ابن نضلة عن أبيه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشعث أغبر فقال ما لك من المال فقلت كل المال قد آتاني الله عز وجل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن ترى عليه فوجه الإشكال هنا أن في الحديث الأول قال البذاذة من الإيمان والبذاذة التقشف وعدم الترفه أو نحو ذلك كما يبين شيخنا إن شاء الله تعالى والحديث الآخر إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن ترى عليه نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فعلى ما يبدو من ظواهر الأحاديث التعارض البذاذة من الإيمان والبذاذة من معانيها الرثاثة في الهيئة هتكون يعني رث الهيئة وحديث إذا أنعم أن النبي رجل رأى رجلا متبائسا قال هل عندك مال؟ قال نعم. قال من أي المال أعطاك الله؟ قال من كل صنوف المال أعطاني الله. قال فليرى أثر نعمة الله عليك. أضيف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال. وعود لأصل المسألة، الحمد لله الذي من علينا بعلم الحديث، فحديث البزادة من الإمام ضعيف لا يصح. فإذا كان ضعيفا فإذن خلت الساحة من المعارضات، وعندنا قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، عندنا إن الله جميل يحب الجمال، عندنا فليرى أثر نعمة الله عليك، أما بنعمة ربك فحدث. لكن أيضا كل هذا وموضوع تحت قوله تعالى كلوا واشربوا ولا يسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لكن كونك تكون جميلا حسن الهندام هذا المطلب. لكن في شيء ذو أهمية قصوى في مثل هذه المسائل، وهي النظر إلى حال الرسول العام. رسول الله خير من يمثل أحاديثه، أقواله تفسرها أفعاله. هل كان الرسول يحرص على رصاصة الهيئة؟ ما روي لنا ذلك أبدا. ما روي أن الرسول كان يحرص على رصاصة الهيئة، ولا روي أنه كان يطرق الطيب عن عمد، ولا يروى أنه يترك الطعام عن عمد، طعام المستحب المشتهى عن عمد. ففي كثير من المسائل ننظر إلى السيرة العامة لرسول الله، لأن سيرته الفعلية تترجم سيرته، تترجم الأقوال. ما رأينا الرسول أبدا إلا موصوف بصفات الجمال، بصفات الطهارة، بصفات العفاف، بكل الصفات الطيبة. فنجعل ذلك حاكما يتحاكم إليه، وهو حال الرسول، حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا كان واحد بيتكلم على حديث دخول المقابر يا صاحب السبتتين اخلعنا عليك، فنسأل سؤال، الرسول شهد آلاف الجنائز، هل ورد في وقع أنه كان يخلعنا عليه وداخل القبر وداخل القبور؟ ما ورد ذلك أبدا. فالأسانيد المنفردة لا تقاوم النهج العام لرسول الله وأصحاب رسول الله الكبار، وهذا يجب أن يتفطن إليه. بارك الله فيك. إذن شيخنا بعض من يعني زلت قدمه في هذه المسألة ممن يتركون الحلال الطيب مع القدرة على تحصيله، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، فيتركون الطعام الطيب إلى ما هو دونه، ويتركون مثلا النوم على الأسرة والجلوس على الفرش ونحو ذلك. يقول النبي كان ينام على الأرض ونحو هذا، كان ينام على الأرض في حال العوز، لكن لما وسع عليه أتى بسرير نام هو ميمونة في عرض طول السرير، وابن عباس بعرضها، كانت عائشة تنام على السرير وهو يصلي أمام وهي أمام النبي عليه الصلاة والسلام، في درجة أن انسلت انسلالا خفيفا، فكان السرير في بيت رسول الله، نعم في مكة الحال كان رقيقا، هل كان رقيقا، ما كانوا يجدون لباسا يلبسونه، ولا يكادون أن يجدون طعاما يطعمونه. أما في حال الساعة قرب للنبي طعام ليس فيه لحم، فقال ألم أرى البرمة؟ في برمة صح، فدخلت فيها لحم، فإني أين هي؟ ألم أرى البرمة؟ قالوا لحم تصدق بها على بريرة. قال هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية، فأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام. كان في الأول الناس في مكة أو كلكم له ثوبان، بعد كده أهدتهد للرسول حلل سياراء من حرير، بعد كده الرسول عليه السلام يخصص له ثوب أو يكاد أن يخصص له ثوب للجمعة والأعياد. مسألة التقشف عن عمد في وجود الساعة مخالف. قد قال قوم قارون لقارون ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى نصيبك من الدنيا، على اختلاف يعني في لا تنسى نصيبك من الدنيا والأثر على ظاهرها. نعم الرجل يحب أن يكون، ما هو حديث إن الله جميل يحب الجمال نفس المعنى، يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق غمط الناس. ما مسست طيبا ولا رائحة أطيب من يد رسول الله ولا كف ألين من كف رسول الله. نعم سبحان الله، يعني أتينا في زمن يا أخو من حقبة من الزمن كانت في أواخر الستينات وأوائل السبعينات كذا، كان في شدة من الأخوة، شدة مع قلة علم، شدة مع قلة علم، يأخذون حديث البزازة من الإيمان ويأخذون حديثنا عن الترجل إلا غبا، بزازة من الإيمان ونهى عن الترجل إلا غبا ونهى عن كثير من الإرفاق ويفتحون الزراير ويمشون مع حديث أذرتموه من الناس في ساق. فترى شخص يلبس ثوبا متسخا وهو متسخ الزرار مفتوح، وهو إلا نصف ساق والشعر منكوش، ويستدل لكل شيء بدليل، يستدل لكل شيء يستجل نقش الشعر، يقول ان رسولنا عن ترجل الا غبا، غبا يعني يومين بعد يوم، يعني لا طبعا الحديث ضعيف طبعا في النهايه، والنبي كان ينهى عن كثير من الارفاق، والارفاق طرف يعني، ان عباد الله ليسوا بالمتنعمين، يجمعون كده، والزرار المفتوح معاي ابن قرة اتى النبي فتح الزرار فما أغلقه صيفا ولا شتاء، كان يوم حر النبي فتح فما أغلقه صيفا ولا شتاء. فتخيل شخص يمشي بهذه الطريقة، شعر منكوش وزرير مفتوحة وثوب متسخ ويمشي بهذه الطريقة، هل هذا يعني ممثل جيد عن الإسلام؟ هل هذا هو الرسول محمد في سمته وهديه ودله؟ هل نصوص القرآن هذه؟ فيأخذون ببعض المفاريد مع ضعفها وينشون عليها هديا عاما وسمتا عاما، فتجد تفندها يا أخي الحديثان ضعيفان، سيترجل إلى غبا أو كثير من الإرفاق، وحديث البزلنا لمن ضعيف، والثوابت أقوى من هذا، إن الله جميل يحب الجمال، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل يا الذين أمنوا في الحياة الدنيا يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة، والله أعلم. من الطريف طريف طبعا، احنا كنا مع بعض إخواننا في اليمن، فكان بعضهم ذهب إلى البادية، كان بعضهم ذهب إلى البادية يرعى الغنم لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع باشا في الجبال، وكانوا فيهم أطباء ومهندسين وطلبة في كلية الطب، لكن طفرة كما قال الرسول لكل عابد شرة ولكل شرة فترة. المهم سلكوا طريقا، طبعا ما هو واخد حديث البدان من الإيمان، يعني أصلنا الأصول معهم، يعني مش فاضي يغسل ولا فاضي. المهم فالله يسر له الأمر، ذهب إلى العمرة، ذهب إلى العمرة يعتمر، فإحنا في بعيد عند الشيخ مقبل الله يرحمه ندرس العلم بعيدا عنهم هم في البادية، جاءنا الخبر، هي الخبر خبر مهم يعني عند مرسي، إن لله وإن إليه راجعون، فلان أصبح يأكل ملابس أين الزهد يا عباد الله. يعني تخيل وصل الأمر إلا إيه، إن استنكار أن يكوي المنافس. أين أنت من حديث البزادة من الإيمان؟ فكانت أفكار يعني أحيانا ويتعبد بكده لأن فيها ما نصوص ويتغافل عن سائر النصوص. وينطلق الأمر إلى الإخوة أيضا، حتى عندنا في حكاية الإخوة أنا في محاضرة في المنصورة ذات يوم، وكنت يعني المحاضرة دعت إلى الانفعال الحد، كانت في فضائل أصحاب رسول الله، وكان الحديث مؤثر عن جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه. فالإخوة أتاني في كوب شاي، انشغلت في كوب الشاي، قالوا إيه لعله ما بيصاب شيء جابوكم بات ينسون جنب الشاي، فإذا برسالة لازعة تأتيني شاي وينسون في آن واحد أين الزهد. فيعني قلت سبحان الله، إذا رأى هؤلاء الخليل إبراهيم عليه السلام وذهب وأتى الأضياف بعجل ثمين وذبح على الأضياف، يقولوا ماذا؟ أظن أقوى من ينسون الشيء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. نعم، إذن في التوسط مطلب بين الغلو والتقصير والجمال مطلب. نعم. إن الله جميل يحب الجمال، يحب الجمال، مش هتوسط بين العفاشة والجمال بنص نص. نعم. إلا إذا كانت التجمل سيشغلني واقف ساعة في المراية يجيب الشعر يمين يجيب شمال زي بعض الناس. نعم. يجيب الشعرتين على رأس يمين شمال، الفرق في النص يا سعدية ولا في الجنب، هو كان طبيعة الوقت في هذا ما هو الإصراف. نعم. جزاك الله خير. نعم تفضل. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، وبهذا القدر نجتزئ، ونسأل الله تعالى أن يبارك في عمر شيخنا وفي علمه. وفي الختام نسأل الله تعالى أن لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد. الحمد لله رب العالمين، شكر الله لك يا شيخ تامر، إخوانك يشيرون بالحث على صيام غدا الخميس، يوصون بصيام غدا الخميس إن شاء الله، وهو من شهر الله المحرم رجب، والأعمال الصالحة مستحبة فيه. وفقنا الله إياكم كل خير، وشكرنا ولكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.